ذكرت بأنه القراءة من القرآن في صلاة القيام لا تجوز، فهل هذا يعني على إطلاقه، ولا الآن للمرأة أن تصلي وحدها في البيت في هذه الصورة؟ تصلي وراء عمدها الصورة نفسها ممكن أن نقول بها، أما بس تعدل ما يصح. هذا الأخ طلع بدي المرأة لوحدها لا يجوز لها الصلاة في البيت. الأصل في هذا أخي هو السنة العامة ما هي، فإذا ما جاء شيء شذ عنها يعمل في هذا الحدود ما دام ما في عنا حجة لدفع هذا الحد المحدود، لكن لا نعطل به القاعدة العامة أو السنة العامة. واضح؟